السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويبين سبحانه شأنا من فضل الذكر بقوله: فاذكروني أذكركم، وبقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وبقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. ازي حضرتك؟ الله يحفظك. بعد ذلك يا شيخ، ماذا لو أحد من العوام أخذ برأي أحد الجهال في موضوع الربا، الوزر يقع على مين فيهم؟ والله يا أخي، إذا كان يلتمس عصرات الناس وربنا يعلم من قلبه أنه لا أنه يحب الربا، سيحاسب هو الآخر. لا، هو يعني أحد أنا سمعت كلام كده، طبعا حضرتك أكيد تعرفه، فأنا يعني جيب بالي لو حد بيسمع الرجل ده دلوقتي وسمع الكلام ده ما يعرفش، رجل عامي ما يعرفش، حسابه على الله. أخذ بهذا القول، من يحاسب على هذا الموضوع؟ طبعا من أضله يحاسب أولا. تمام الله يكرمك يا مولانا. لكن هذا سؤالك يلزمنا بأن نذكر بشيء من الوارد في النهي عن الربا. أولا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اعلموا يا من تأكلون الربا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحاربانكم. ولم يعلن الحرب على أحد من أهل الإسلام في الكتاب العزيز كإعلانه على آكل الربا، إعلانه آكل الربا: ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا. وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكذا قال تعالى: يبين حال الذين يأكلون الربا يوم القيامة أنهم يقومون كالمساطيل من القبور. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. كذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. وأكل الربا كراه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية يسبح في بحر الدم، يريد أن يخرج إلى البر، وعلى البر شخص يمسك أحجارا، كلما اقترب آكل الربا وهو يسبح في بحر الدم من الوصول إلى الشاطئ الثاني معه حجر يلقمه به يرده إلى وسط البحر مرة ثانية ويفعل بها كذا دوما، عياذا بالله من أكل الربا، عياذا بالله من أكل الربا. اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. فذكر الحديث أكل الربا كبيرة من أشد الكبائر والعياذ بالله من ذلك. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وسلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك حضرتك يا شيخ؟ رد السلام ردا وافيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله وانت طيب. كنت بسأل حضرتك، كان لينا واحدة يعني اخت واحد منا عايشة برا مصر في الخليج، وكانت واخدة قرض من البنك وللأسف يعني توفاها الله قبل ما تخلص سداد القرض، تمام؟ زمايلها هناك بيقولوا ان القانون هناك او قانون البنوك هناك بيقول ان هي ما دام اتوفت قبل ما القرض يخلص بيسقط عنها الباقي. فهل ده شرعا؟ لا خلاص، هو البنك صاحب الفلوس واسقط عنها الباقي، خلاص لا اسم عليها، الاسم السابق واسم الربا من الاصل. يعني اسم الربا بس ما فيش اسم ان هي عليها دين. لا لا لا لا لا، لأن صاحب الدين أسقطه. آه. صاحب الدين أسقطه. تمام تمام. شكرا جدا. الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى. نعم. خط الجمعة شيخ خطير برا. جاله اتصال بفوز على التليفون بتاعه، وفوز الموبايل يطلب لغاية لما قعد جلسة الاستراحة ورد على التليفون. لم يكن بفقيه، كان من الأولى أن يغلق الهاتف، يعني يقفل الهاتف وهو على المنبر، لكن على أي حال الصلاة صحيحة. قول كمان عم شيخ. نعم. وبارك الله فيك يا غادة بنت زيد، بارك الله فيك يا أم عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا عندي سؤال بس تكرمك. تفضل. حصلت على تمويل من إحدى البنوك في السعودية اللي هي عندها لجان شرعية بتجيز التمويل ده، ومقابل طبعا نظام السلعة وانت بتوكل وتاني تبيعها وتاخد التمويل عبارة عن عفوا. ما السؤال يا حبيبي؟ السؤال ما الحكم في ذلك؟ يعني لان في ناس انت مصدرها ليه تخيفني؟ لكن لا اخشى الا الله. انت مصدر السؤال ان ابنوك تجيزها اللجان الشرعية، خلاص لا يا حر اللجان الشرعية وانت حر معهم، فلا معنى لسؤالك لي. تطرح علي السؤال بتفاصيله أجيب عليه بما يقربني من الله. هي البنوك نفسها هي بيكون فيها لجان شرعية يعني، بس مش أكثر ولا أقل. من الموظف المشيخ هؤلاء؟ عفوا، من الذي وظفهم؟ البنك. البنك الذي وظف. هل البنك هيجيب واحد شيخ يفتي بعدم جواز صنيعة؟ لا لا يعقل. ينتقي الناس التي توافقه على مذهبه ويأتي بهم. السلام عليكم. تابع البنوك أصلا لدينك. عطية بارك الله فيك يا عطية. السلام عليكم. بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخنا. الحمد لله، تفضل. يا رب دايما. سؤالي بخصوص الزكاة، زكاة الذهب. نعم. والدتي عندها قيمة من الذهب يعني وزنه معدي النصاب، بس كانت بتطلع الزكاة مبلغ عشوائي، وكان مركون من سنة 97 تقريبا. يعني عندها ذهب تتحلى به. من يوم أن عرفت أن الذهب عليه زكاة ذهب الزينة تخرج زكاته سنويا وعاف الله ما سلف. تمام يا شيخ. سلام عليكم حسيني جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله عزيز ونعم عليك النعمة والصحة والعافية اللهم أمين. وإياك يا شيخ طه الله يحفظك. ربنا يرفع قدرك. سؤال يا سيدنا. تفضل. ما رأي الدين ورأي حضرتك في مسألة الناس التجار اللي بيعرف إن السلعة تغلى غدا أو بعد يومين يجمع السلعة عنده ما يبيعهاش ويقول لك للزبون ما في شيء وبعد يومين يبيعها بالسعر الجديد ويقول وقعدت مع واحد النهارده يقول لك ده رزقي. ده رقم واحد. رقم اتنين في ناس يعني كمثلا اصحاب بنزينه يعرف ان البترول هيغلى مثلا بعد 3 ايام في الثلاث ايام ده ما يبيعش اي بترول تماما وبعد الثلاث ايام يبيع بالسعر الجديد. هل ده الرزق الزياده الفلوس اللي خدها زياده ده حلال ولا حرام له؟ اما في البترول حرام لانه سلعه تلحق بالاقوات يعني وان ليست لم تكن اقواتا لكنها سلعه منوعها يضر بالناس ويحدث إشكالات ثم هي مدعومة من الدولة. لا. ثم أنها مدعومة من الدولة فلا يجوز له ذلك. غيرها من السلع إن كان احتكارا فلا يحتكر إلا خاطئ، إن كانت دون الاحتكار فلا بأس مع الكراهة والله أعلم. لا. طيب يا شيخنا الوقت أنا متعرض لسؤال كثير جدا انتشر في الأمة الإسلامية بالذات في مصر. كل يوم أبقى لابس لبس أزهر وماشي مثلا في المواصلات أو في أي مكان، ايه رأي الفوائد البنكية يا شيخ؟ انت تحدثت فيها في اول سؤال، انصح الناس بايه؟ لان انا الصراحة يقول لك الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، اقول لهم ايه يا اخي؟ بوضوح بارك الله فيكم، الفوائد البنكية حرام فهي ربا. طب للأسف يا مولانا طلع علينا يدعوا انهم شيوخ يفتوا منها حلال ويقول لك تبع الازهر تبع مش عارف ايه، نرد على الناس ازاي؟ انا اجبتك بالادلة عن قريب في اول الدرس. نعم سمعتها. نعم سلمك. رفع الله قدرك وكتب الله لك الجنة اللهم امين. لك بمثل. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى كان عندي سؤال كده بس الله يبارك لك، هي السيارات الأجرة عليها؟ لا، سيارات الأجرة ليس عليها زكاة. يبقى لو أنا وإخواتي يعني مثلا الخمسة إخوات مشتركين في كذا سيارة، ثلاث أربع سيارات، السيارات يعني الأجرة ليس عليها زكاة يا شيخ مصطفى؟ سيارة الأجرة التي تؤجرها للناس ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الريع الداخل إذا بلغ النصاب حلالين حول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ كنت عايزك في امر خاص. طيب كلميني على الهاتف الخاص ان شاء الله. بتواصل كتير والله ما حدش بيرد، ممكن اتواصل الساعه كام؟ ارسلي رساله وانا اطلبك في وقت فراغي ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال كده بس. تفضل. بالنسبة لذنوب الخلوات انا في حديث سمعته ضعيف الحديث. ضعيف. لأتين أقوم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يصح. طيب لو حد فعل ذلك يعني استغفر الله الحسنات كلها. لا يا أخي، يا أخي فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله المستعان. ادعي لنا يا شيخ ربنا يثبتنا إن شاء الله. شهادات الاستثمار يا نور النقيب حرام. يا جماعة ابتعدوا عن البنوك الربوية يا ناس يا أهل الإسلام، ابتعدوا عن البنوك الربوية وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه صالح الماضي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم. نعم أنتم الله أقرب فضيلة الشيخ. وأنت من فضل حضرتكم ثلاث أسئلة. إن كان زوجا مسرفا ينفع أن تأخذ منه الزوجة بزيادة للبيت؟ يعني إن اشترت سلعة أو أي شيء للبيت مثلا بمبلغ 50 وتقول له 70 والباقي تنفقه على البيت. لا تكذب، لا تكذب، ممكن تدخر من المال الذي يعطيها لكن لا تكذب. طيب لو باعت دبلتها واشترت فلتر للبيت، فلتر للمياه، وقالت له انها اشتريته بالتقسيط، يعني مثلا لو باعت الدبلة. قلت لك القاعدة اننا لا نكذب، فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب الحديث الذي ما معناه ان اذا بقي المرء مكاني بعد الصلاة ما لم يحدث ام يحدث؟ يحدث يحدث، يعني يما يحدث. نعم نعم نعم ندركها. جزاكم الله كل خير ونفع بكم فضلكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. طب الله منا ومنكم بلغنا وإياكم من رمضان يا رب. كنت أريد من حضرتك يا شيخنا نصيحة يعني لبعض الشباب إخواننا الذين يجدون قراءة القرآن الكريم من الأحكام وأصواتهم النادية، ويعرض عليهم من المساجد ومن المسؤولين عن المساجد يعني في الصعيد وفي القرى وكذا أن يأموا الناس عشان هم أكثرهم قراءة وهم الشباب. يا عبد الرحمن السلام عليكم. نعم الحمد لله. الصورة ما إلى عبد الرحمن. الله يكرمك مصطفى، ربنا يجزيك خير يا رب. ربنا يخليك لنا شيخنا والله. بارك الله فيكم. لو سمحت يا شيخنا والله حضرتك أنا شغال في بلاد السعودية ودايما بحول فلوسي لعيالي على في البنك وبدخل فلوسي في البنك، يعني هل ده حرام ولا حلال؟ تأخذ فوائد على البنك؟ لا يا شيخ ما لا ما باخدش فوائد خالص. لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت احنا عندنا كتب في البيت وكده يكون فيها اسم ربنا وآية قرآنية وكده، فهل يجوز تقول ان هي تديها لبتاع الربابكية؟ الربابكية يعمل في ايه بتاع الربابكية؟ ممكن يكون فيها اسم الله ويعطف طعمية ويمتهن اسم الله. تمام في الايد الزهفة؟ نعم ما يجوزلهاش كده صح؟ إذا كان فيها اسم الله طبعا. تمام شكرا. تحرقها إذا كان فيها اسم الله حتى لا يمتهن اسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل كان لنا جار جار لنا كان يريد أن يأخذ قرض من البنك، فحاولت أن أنا أمنعه أقول له لا حرام وعايزه كده، فهو ما استمعش وهو استشهد. كان لنا برضو عفوا إمام مسجد، فحكالي إن إمام المسجد هو كمان أخذ قرض. هو ماذا نصنع؟ فحاولت إن أنا أمنعه فما اتمنعش. والله يا ولا يؤذن بحرب من الله ورسوله. فحضرتك يا كم فالشخص جارنا أصيب بمرض فبترت قدمه، الإمام المسجد اللي أخذ القرض بترت قدمه. بعدما أخذ القرض ما فيش يعني أيام قليلة، وجارنا الآخر أصيب عنده مرض السكري أعزكم الله وأصيب وبترت قدمه هو الآخر. طيب والسؤال يعني العقوبات هل هذا عقاب من الله؟ قد يكون. اه قد يكون. السلام عليكم. جزاكم الله. السلام عليكم. مصطفى للشبكة من حضرتك. كنت عايز اسأل بس حضرتك زكاة ينفع تخرج في صورة طعام لازم المال؟ لا لا لا لا تخرج زكاة المال في صورة طعام إلا بضوابط. إلا بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون الفقير سفيها، وإذا أخذ الأموال سينفقها في الدخان وغير ذلك من الأشياء التي لا تنفع أولاده. حينئذ سأنزل نفسي منزلة ولي السفيه وأشتري له بما يرضي الله، ولا تكون هناك عائدة علي أنا شخصيا في من أمور الدنيا إذا فعلت ذلك، يعني لا أرجو من ذلك مصلحة دنيوية. وإذا كان الفقير سفيها وكانت الأشياء أقوات، أيضا مطعومات كانت أقوات. تمام. بالنسبة لتكملة السؤال الأولاني اللي ما لحقتش أكمله، إن أنا لو أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أبي يزور الأقارب، فمتى تجب علينا زيارة الأقارب كسن 17 سنة؟ إذا بلغت كلفت بما يكلف به البالغون عموما، وبلغك بخروج المني على قدر استطاعتك تصل الأرحام. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. هل يجوز شفنا وضع المال في شنط شراء شنط رمضان مترجحة من؟ لا يجوز إلا بضوابط، أن يكون الفقير سفيها وأن تشتريها بسعر أرخص وأن تكون من الأقوات. يعني ما تجيبش لد مثلا، ولا تأتي مثلا بعسل أسود، ولا تأتي بحلاوة وتقول هذه من الأقوات. لا يجوز أن تخرج الزكاة في هذا. طيب شفنا لو افترمت، هل يجوز إعطاء إخوتي من زكاة المال؟ إخوتي يعني أشقائي إن أنا أعطيهم من زكاة المال؟ كم أمرهم؟ هم أكبر متزوجين، حالتهم فقيرة ضعفاء. هما عندهم يعني أراضي وكده، بس الأراضي دي مجمدة مش عارف. يعني الآن إذا أنا جئت سألتك قلت لك من الفقراء في بلدك الذين يحتاجون إلى مساعدة كي أساعدهم من الزكاة، سترشدني إلى إخوانك؟ استحياء لا، بغض النظر عن الاستحياء، لا حقيقة يعني لا برضو. لا برضو بخلص لا تعطي الزكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ. حياك. إيه سؤال حضرتك عن الزكاة. تفضل. أملك مبلغ في ثمن النصاب وشارك به في أحد الشركات مع الشركاء، وحال علي الحول، أنا متعود بخارج الزكاة في رمضان. لكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا محمد نبيل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عم الشيخ؟ الحمد لله. أتصل أسلم عليك. عليك وعليك وعلى أهل بيتك السلام ورحمة الله وبركاته. واتصلت بك عشان نحمده ربنا ونصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أقول إن الربا ده بيخرب البيوت. صدقت. أقسم بالله، وسيدنا يوسف قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الواحد لو هيخش السجن أحسن مما يسر ربنا. جزاك الله خيرا. وجزاك يا عم الشيخ. مع السلامة يا عم جلال. هل يصح إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك مولانا. الحمد لله. أستأذن حضرتك بسأل بس على قضاء الصلوات الفائتة اللي عدى فترة من على يلزمك قضاؤها وعلى الوجه المتيسر لك. تمام. طيب وبالنسبة لأن سؤال ثاني، أنا العمل بيضطرني أن أنا أكون متواجد في مكان العمل وبصلي في البيت، فيعني بيبقى مثلا في فرضين بس مفتوحين في المسجد إلى أن يشاء الله وغير إن شاء الله العمل ده، هل في إثم؟ العمل اضطرك، إذا كنت حارسا مثلا على سبيل المثال. طيب وأنا مرتبط بمواعيد شغل طبعا القطاع الخاص أو العمل بشكل عام، يعني مدة العمل مثلا بتبقى يعني بيبقى متاح لي صلاة الفجر مثلا والمغرب والعشاء، لكن الظهر والعصر ما فيش اللي هو الاستراحة اللي تكفي ان انا انزل المسجد وارجع ثاني. اتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايزة بس أسأل حضرتك في حكم صلة الأرحام. أنا لي عمة إحنا حاولنا إن إحنا نصلها كذا مرة ونودها وكده، بس هي اللي كانت بترفض. السبب؟ يعني نعم. السبب؟ هو كانت يعني كانت حصلت مشاكل زمان أو يعني من قبل إحنا ما نيجي وكده بينها وبين والدي. أبوك كان أبوك نعم. كان أكل ميراثها ولا شيء؟ لا لا لا لا خالص. طيب. وأبوي حاول إن هو يودها وإنه حاول إن هو يرجع الصلح بينها وبينه تاني وكده، رغم إن هي اللي كانت يعني هي اللي أساءت لوالدي زمان. أو المهم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله سائل يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعط ويمنعون أعفو ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني استمر على ما أنت فيه والله يعينك، والله يعينك ويحفظك بإذن الله، فاستمر على ما أنت عليه بارك الله فيك. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، أي ليس الواصل الذي يرد زيارة أبيه زيارة ابن عمه بزيارة مماثلة كافئه، ولكن الواصل حق الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك حضرتك يا رب. بعد إذنك يا شيخ أنا بس كنت عايز أسأل الله سمح. تفضلي. يعني لو حد مثلا هيجيب لحد شغلنا ويعني بمقابل مادي يعني او طلب فلوس يعني دي تعتبر رشوة يعني في الحكومة ولا فين؟ نعم شغلنا في الحكومة ولا قطاع خاص؟ لا مش في الحكومة، هي قطاع خاص تقريبا. لا يعني اذا واحد راح لصاحب شركة وقال له في فلان مسكين شوفت شغل عندك، الشفاعة دي حسنة جائزة، لكن إذا كانت شغلة حكومية وتنبني على الاختيار اختيار الأنفع لا يجوز أن نتدخل برشوة أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الحبيب. والله إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والعافية. وإياكم. تفضل شيخنا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ معلوم بالوقف. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا من الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. الحديث معلول بالوقف. بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن كباجة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسألك في موضوع، أنا في موضوع الطهارة. أيوه. إني أنا ساعات للأسف ما بقدرش أتحكم في نفسي في موضوع البول، يعني عفوا، فممكن بتنزل مني نقطتين أو ثلاثة في الهدوم الداخلية، فأنا بكون في الدوام. فلازم أصلي، ما أقدرش أستنى لما أرجع، أنا بيأذن عليا ظهر وعصر ومغرب. فهل لو نزل مني حاجة من اللي أنا يعني إيه ما بقدرش أتحكم في نفسي، هل كافي المية اللي أنا أدخل الحمام وطهر الهدوم الداخلية بالمية، ولا لازم أستنى لما أرجع البيت؟ لا، ممكن تطهر الهدوم الداخلية بالمية، يعني أثر البول، اغسل أثر البول بالمية وتوضى. عادي، مفيش مش لازم مية وصابون. لا، مش لازم صابون. لا، ممكن لازم صابون. مش لازم اغسل الهدوم الداخلية، قصدي يعني ان شاء الله تكون كافي المية للطهارة. لا، ما في، مش في بول أصاب الملابس الداخلية. بالضبط. اغسل أثر البول وثيابك فطاهر. أثر البول، هي ثيابك فطاهر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤالين. اسألي. هل الواحد لو دعا رب سبحانه وتعالى بدرجات عليا أو بالدرجة الأعلى، وبعد كده حصلت معه مثلا أزمة أو مصيبة، يعني هل ده بيكون فيه مثلا أدعية عشان يصبر عليها، ولا ده ملوش علاقة، أو بس ظن الرب؟ لا، ممكن كل شيء يعني محتمل، كل شيء محتمل، يعني ممكن تبتلي حتى ترتفع درجاتك إذا صبرت. طيب ماشي، أنا كنت عايزة أدري دلوقتي توسعة الرزق، فقلت لواحدة الناس عايزة توسعة الرزق، قالت لي طب خلي بالك ممكن فيها توسعة الرزق في مدلك حد تولي فيه، فخلتني خايفة لا عارفة أدري الدرجات. لا، إلا كما علمنا الرسول أن ندعو. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أكسر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت. لأنس بن مالك أطل عمره وأكسر ماله وولده. وإبراهيم الخليل قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهذا كما ورد عن رسل الله الكرام وعن النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة حامل وضع صحي مضطرب، وطلب الدكتور قال الأكل على فترات، هل يجوز أن تفطر في رمضان؟ مش فاهمين السؤال، يعني تسأل الطبيبة المعالجة وتنظر إلى حالتها أيضا هي نفسها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. لو أني أعمل في شركة ولكن المرتب بيجيني كل شهر عبر طريق الفيزا، بس بعد سنة اكتشفت أن في أرباح سنوية بنسبة 4%، فذهبت للبنك يعني فقلت لهم ان انا عايز ارجع الارباح دي، فقال لي ما ينفعش، ممكن تحسبها لو انت خايف من الحرام، ممكن كل سنه تحسبها وبلحق من مالك، هل ده جائز يا شيخ؟ ممكن ايه كل سنه ايه؟ عفوا، كل سنه في ارباح بنسبه 4% تنزل على الرصيد الكلي. فهل ينفع ان كل سنه احسب الارباح دي وبلحق من مالي او اتصدق بيها مثلا؟ ممكن، والمال حلال كده ما فيش اسم عليه ان شاء الله. حلال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. شو ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال على خصوص الفيزا المشتريات. طيب اسال. التقسيط من خلال الفيزا المشتريات حلال ولا حرام؟ اذا كنت تضمن أنك لن تتأخر إلى الوقت الذي يأتي عليك فيه الربا لا بأس. إذا كنت تخسر خلاص، إذا لم تكن ستقع في الربا لا بأس. طب هل بيبقى ليها شروط عشان خطر الفيزا اللي بدفع بيها بدفع من حساب البنك اللي هو هغطي بيه؟ مش مشكلة، عندك مالي غطي خلاص. تمام يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله لو سمحت. سؤالي شيخ. تفضل. وقفت على زوجتي بالطلاق لن أجمعها إلا بعد شهرية. طيب كانت نيات الحلف وليس الطلاق. كيف الكفارة يمين؟ كفارة يمين أيوة نعم. قبل ولا بعد شيء؟ واحد واحد يزيد نعم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخ. وحياك. بعد إذنك يا شيخ كنت بسأل على صيام يوم الخميس إن شاء الله. في يعني فيها ضرر قبل رمضان، يعني مثلا رمضان إن شاء الله يوم السبت. هل أنت متعود صوم الاثنين والخميس؟ الحمد لله. لا بأس إذن أن تصوم الخميس القادم، لأن الرسول قال لا يتقدمن أحدكم رمضان يوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. يعني لو أضم العود على اثنين وخميس إن شاء الله مفيش مشكلة. لا إشكال ما دام من شأنك الصيام صيام الخميس. خلاص ماشي شيخ، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. بارك الله في صحتك وعمرك وعلمك يا شيخنا. وياك. اللهم احفظك. انا كنت لسه اكلم حضرتك بس الخط فصل يا شيخنا، عفوا يعني كان من عندي. هو انا بس كنت يعني عاوز من حضرتك نصيحه للشباب الحافظ القران الكريم والمجيد للقراءه الصحيحه، يعني ونحن خلاص رمضان دخل علينا، يطلب منه شيخنا في المساجد في الصعيد عندنا وفي الفلاحين والقرى انهم يئموا الناس في التراويح وكده، يعني فما بعيدا عن بدل ما يئم الناس بعض الاشخاص تزيد يقرؤون القران بطريقه غير صحيحه. والله يوم الشباب يرفضون يا شيخنا بحجه انهم يعني يخافون من الرياء ويخافون من هذا من عمل الشيطان يا اخي، هذا من عمل الشيطان ان يصدك عن الامامه. الإمامة دعوة أهل الصلاح، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والرسول كان إماما، فيحرمون أنفسهم الخير أو على الأدق شيطانهم يخوفهم من الرياء فيصدهم عن السبيل. نعم. بارك الله فيك. يعني أطلب من حضرتك شيخنا بالله عليك نصيحة لهم، عشان يعني منهم أخي وأنا ما شاء الله أخي هذا قراءته جيدة وما شاء الله صوت النبي، وكثير من الشباب هكذا، ونحن في زمن شيخنا لا يغيب عليك أهل الباطل يجهرون به ولا يفتحون. خلاص إذا جبناك بالعمل اللي عندنا الله يحفظك، قلت لما حرموا أنفسهم خيرا. بس شكرا. مرحبا يا شيخ سعد النادي وفقك الله، بارك الله فيك يا أم ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزين نتصل بالشيخ بس اللي يسألين الله يكرمك. نعم تفضل الله يحفظكم. أيوه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا، ربنا يديك الصحة وبارك فيك. يا رب وإياك والسلام. أهلا وسهلا بك من بدري. ليه سؤالين سريعين يعني إن شاء الله. تفضل تفضل. السؤال الأولاني ال ست طيبة بتحاول تدينا يعني مبلغ بتوفره عندي لأن هي بتثق فيا وهي ظروفها الصحية مش مظبوطة، وكلمت معظم القرايب لنا قالوا لا هي بتثق فيك كمل معاها. طيب ايه المشكلة انت؟ المشكلة بقى ان هي مبلغها دلوقتي، انا بستفسر على حاجة دلوقتي، مبلغها حال عليه الحول وهي غير مدركة يعني ما تعرفش زكاة مال ولا الكلام ده كله، هل المبلغ ده لما يقول عليه الحول اعمل ايه؟ زكي عنها. أزكي عن مالها، تمام كده؟ يعني أنت الآن قائم على السفيهة. أيوة بالظبط كده، هي من لما ما تعرفش يعني إيه زكاة مال وحال عليها الحول مبلغ زاد فعلا. خلاص زكي عنها. كتر خيرك، ربنا يبارك فيك ويديك الصحة. ولك بمثلي يا ربي. السؤال الثاني. سأل. لو إحنا تابع جمعية شرعية. وبعد. وبعدين المبلغ من المال موجود معانا، المبلغ موجود بتاع الجمعية بنحطه في بنك فيصل الإسلامي أو بنك إسلامي زي ما بنقول. طب المبلغ ده تبع الجمعية واتقالنا من خلالهم يا جماعة دي مش فلوسكم فلازم تحطوها في بنك إسلامي، وإحنا حطيناها في بنك إسلامي، هل العائد اللي بيجي دلوقتي ده مش فلوسنا إحنا ودي فلوس أيتام وفقراء؟ هذا ربا. نعم. هذا ربا. ربا. نعم. جزاكم الله ألف خير. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم عم شغل؟ الحمد لله تفضل. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب الله يسلمك. تفضل الله منكم اللهم أمين يا رب. نعم وعليكم. بالنسبة في مسجد مبني على 40 متر مساحة 40 متر أو 50 متر. فطبعا في واحد من أهالي الناس اللي بني المسجد عاوز يتبرع مثلا على مثلا المسجد التلات جرارات أرض ويدي بالمسجد اللي هو مبني دي حاليا بيت ويتبرع بتلات جرارات أرض يبني فيه مسجد تاني. أرض زراعية ولا أرض مباني؟ أرض مباني. لما يطلع لا يتصرف إلا لما يطلع التصريح الأول ممكن يهدم المسجد أو يعطل المسجد ولا يستطيع أن يبني الجديد. هو لازم يطلع تصريح الأول لفضيلة الشيخ. بس طبعا إيه هو دي يعني هو في نيته هو لما يطلع تصريح ويبني مسجد مكان ده يجلس في بيت يعني يقلب المسجد الصغير لمنزل ويمشي مسجد أعظم منه. لا بأس. قلت لك بس إذا طلع التصريح ستتكلم أنه يبنى. تمام الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. ولك بمثل بارك الله فيك. لي ثلاث أسئلة يا شيخ. استدل اسأل. وإن الخط يعني قطع أرجو الرد وأنا أسمع الحلقة بعد كده. طيب تفضل اسأل. أول حاجة أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده على شغل اسمه مكتب محاسبة وإن أنا طرقته عشان خاطر إن فيه يعني شغل حرام إن هم العملاء بتوع المكتب دول أكثرهم من بيع الخمور وكده. أنا سؤالي من بعد ما عرفت المعلومة دي وطرقت الشغل اشتغلت اسبوعين معاهم عشان القانون لازم ان انا اشتغل معاهم اسبوعين. وضع الفلوس اللي انا هقبضها من الاسبوعين دول هل يجوز لي ان انا اتصدق بيها على اهلي من الفقراء ام لا؟ انت اجبرت على العمل؟ انا لا ما اجبرتش على العمل. انا اول ما عرفت ان المكان فيه خمور وما كانش فيه راحه نفسيه في الموضوع طرقت الشغل. انصحك بالتخلص منه للفقراء بعيدين عنك. بلد غير البلد اللي انا اقيم فيها. لا مانع ما عندنا دليل ملزم ان تخرج زكاة الفطر في بلدتنا. ليس عندنا دليل ملزم بهذا. هل يجوز جعل نية صلاة القيام انها من الصلاة الفائتة التي لم اقضيها؟ صلاة القيام تراويح لازم تنوي. لازم تنوي. حدد النية يا إما نفل وإما فرض من اللي عليك. جزاك الله خير. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي يا شيخ كنت كلمتك والخط قطع عن سؤال الزكاة. ما الخط قطع الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا لو اخذت من مال شخص يعني بس اعرف تماما ان هو لو انا عارف ان انا اخذت منه هو مش هيزعل. يعني سرقتيه؟ لا مش سرقت يعني اخذت منه يعني سرقه يعني ما اخذت على اي اساس يعني كيف يعني انا عارف ان هو مش يعني انا مثلا كيف اخذت منه؟ ما طريقة الاخذ التي اخذتيها؟ أخذت عادي ما يعني ما يعني من أخذت سرا من مالي سرا كده؟ سرا بس عارف ان هو مش هيزعل لكن انا يعني عقد مصلحة ومش هيزا يعرفها بس هو حتى لو عرف هو مش هيزعل. ابوك يان ولا اخوك ولا ايه؟ عمي يعني. لا ازاي مبلغ كبير ولا حاجة يسير ولا ايه؟ يعني كبير شوية. لازم تستأذنيه لازم تخبريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله. بعد إذن حضرتك كانت والدتي و اتوهبت لي غوايش بتهم لي كهبة يعني. نعم. فأنا المفروض إن أنا أطلع عليهم زكاة يعني أجمعهم مع الذهب بتاعي أنا الخاص. لك أخوات أخريات بنات؟ آه لي أخت. طب ليه أمك ما يزيدك عن أختك؟ هو يعني هم يعني أنا أقل وضعي فيهم يعني هم كلهم. أحد إحدى الأخوات معترضة؟ لا ما حدش معترض خالص. ليه؟ ما حدش معترض. خلاص الحمد لله وضعهم عالي ما شاء الله اللهم بارك. يعني عرفوا يعني ان امك اعطتك حاجه؟ اه عارفين هي اعطتني لكن انا ما اخدتهمش يعني هي عينهم عندها وقالت دول بتوعك وقالت لاخواتي يعني لازم تتسلميهم في حياتها والا اذا لم تتسلميهم في حياتها في المال الوارث خذيهم وبعد كده قل لها يما هذه امن عندك يعني عشان اطلع لهم ذكاء او يبقوا بتوعي فعلا لازم يبقوا معايا انا. اه تاخد معاك لان ابو بكر رضي الله عنه كان قال لعائشه جد النخيل يا عائشه خذي طاي الصباطه وخذي التمر والذي استحويه الصباطه هذه. فلما حضرته الوفاء قال يا بني جدت النخيل؟ قالت لا يا أبي. قال إذا أنا هو مال وارث ولو كنت جدتيه لكان لك. السلام عليكم. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أبو ويس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ألو. نعم خير من ألو. نعم أهلا بيك. بعد إذنك أنا شايف في سؤال كده كان لي مجموعة أسهم في البورصة والأسهم دي هي كأصول يعني هي خسرانة بالنسبة لي يعني مثلا خسرانة حوالي 70% من قيمتها. بس الخطوط اللي عندهم عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله يا شيخ مصطفى. بعد اذن حضرتك انا شغال في محل وساعات بيكون في زباين كتيرة في المحل لأن الصلاة يكون الصلاة فلو في زمان كتير وفي ضغط شغل في المحل لازم أروح أصلي ولا لو استنيت وصليت لوحدي بعد ما الزمان تمشي بي. أنا ساعات بروح أسيب المحل وأصلي صاحب المحل بيقول لي اسأل عليه عشان لو كده ما أشيلش ذنب أنا وكده أخليك تروح تصلي. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم تمام بارك الله فيك. يعني كده أروح صلي. روح صلي وربنا لن ينقصكم أجركم إن شاء الله. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ كل عام؟ الحمد لله وانت طيب وبخير. الله الكريم عليكم جميعا ان شاء الله. يا رب امين يا رب. امين يا رب جميعا ان شاء الله. كان في سؤال لحضرتك. كانت زوجتي وجدت كانت في الحديقة بتلعب الأطفال وجدت خاتم هي خدته بعد كده انتهت في الأطفال شافت جماعة يعني بيدوروا مع كتش كان بيدور على الخاتم أو لا فرجعنا بعد كده نضوق عليهم وحطينا ورقة في الحديقة لو حد خاتم حد شرن الخاتم موجود. إيه المفروض نعمل فيه حاليا؟ له كم زمن؟ حاليا 6 شهور. كم من سنة؟ روح عرفوه هناك مرة ثانية لأنكم لبط شوية باللغة المصرية. عارف لبط يعني زوجتك وجدت الخاتم. وجد الناس يبحثون عن شيء مفقود في الغالب هو الخاتم. لا هي كانت مشغولة بالأطفال ما خدتش بالها بيدور على على العموم عرفه هنالك سنة واسألوا عن الرواد لعل الله أن يرد إليكم غائبكم إن شاء الله. الله يسلمك. يقول السيد شبني في الغالب من عندنا الفلان ما مش عارف يا سيد هذا هو يا سيد. مرحبا يا أستاذ ياقوت مشالي وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم مشكلة أو سؤال الزكاة ماله؟ قطعت على المرتين اللي فاتوا برضه مش عارف اطبقت عليه. يا ربنا يستر. خلاص رفعت يدي. هل يجوز تأجيل إخراج الزكاة لعدم وجود مال؟ السؤال الثاني هل يجوز عفوا اخبر. نعم يجوز تأخير زكاة العدم يعني ليس معك مال تخرج منه الزكاة تخرجه زكاته كده السؤال؟ لأن يعني المال موجود في الشهر في شراكة ولا يجوز السحب منه غير آخر السنة وباخد عليه مبلغ شهري يكاد يغطي مصاريفي في هذه السنة. خلاص في الذمة للضرورة لا يجوز إلا للضرورة عند العجز عجزت عن إخراج الزكاة ما عندك سيولة تخرج في الذمة يكون في ذمتك. فهمت؟ معلش تاني يا شيخ لان الصوت المال الزكاة في ذمتك مظبوط لكن يجوز تأخيرها لحد ما ربنا يسر وخرج. يجوز جزاك الله خيرا. هل يجوز الاستدانة؟ يجوز جزاك الله خيرا. وياك وحريك يا شيخ جزاك الله وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله نظم رضي عني النهاردة أني بكلم حضرتك. الله يغفر لنا ولك يا أخي الكريم ويتوب علينا وعليك يا رب وارضى عنا وعنك. تفضل السمعين والسماعات يا رب تفضل. إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله بخير في نعم من الله والله يا أخي. بخير يا شيخنا. الحمد لله. عندي سؤال كده. سأل. يعني أنا محروق منك يعني شوية. لماذا؟ يعني بص يا شيخنا أنا والدي انا مش عارف اعمل ايه. انا عارف ان هو الحق معاه دايما عشان هو والدي بس برضه يعني لا كلامك غلط قد يكون الحق معاه وقد يكون الحق معك. بص يا شيخ حضرتك هو انا والدي انا سافرت بره مصر فهو والدي كل الفلوس اللي كنت ببعتها له يعني عشان هو والدي بقى وانا ابنه الكبير فكان عليه شويه ديون كنت دايما بسدها له يعني اي عليه يروح يدرس يا شيخنا ويدرس اكل وشرب وحاجات ملهاش لازمه ويا بيترس بتاعك ويهزم الناس عندنا في البيت ويدرس الفلوس ويروح يدرس وانا بعد كده سبته بعد 5 سنين يا شيخنا من الغربه والتعب ما لقيتوش عامل لي اي حاجه خالص. الوقت اخويا بقى بعد كده برضو كبر وبدا يشتغل واحنا بنجيب كل الفلوس نديها له بقى بيصرف من غير ايه من غير حساب ويعمل حاجات احنا مش عاوزينها. اخر حاجه كنا عاملين جمعيه كبيره هو خد الجمعيه ديت وراح اشترى حته بيت. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد امعن النظر في الايه الكريمه واحسن التدبر. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني ممكن الشخص يعرض عن العطاء لأبيه إذا كان أبوه مبذرا ولكن مع الكلمة الطيب يا أبي خذ 500 جنيه هذه وإن شاء الله ربنا يوسع أجيب لك والباقي خلاص لنفسك عليك حقا لأهلك عليك حقا لزوجك عليك حقا لولدك عليك حقا في رواية لربك عليك حقا لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حقا حقا. انتبه في حقوقها ستضيع. بارك الله فيكم. ضيع زوجتك وضيع أولادك وضيع نفسك كل شيء له قدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. استفسار سيدي الشيخ أنا شريك لأخويا وبشركة كنا داخلين بمبلغ شراكة في الأول خالص وأنا جاء في فرحي وسحبت مبلغ كبير مش مبلغ يعني مثلا هو جنيه وجاكم مثلا 100,000 مثلا هو سحب 75,000 جنيه فاحنا بنصفي يعني المركب وقعت يعني بمعنى صح وقعت المركب فبنصفي ففي ناس اتفقنا ان انا هو يشيل نص الناس اللي عندنا ليها فلوس هو يشيل النص يعني بس هو قال لك لا انا عايز اسحب زي ما انت ساحب فانا مش عارف انا بركب وقع خالص والدنيا وقفت. خلاص واحد يدخل بينكم يسمع من الطرفين ويحل المشكلة. انا كنت يا شيخ شايل المحل انا نفسي. أقول لك هذه الأمور المالية بينك وبين أخيك والشراكة بينك وبين أخيك يجلس ناس من الصالحين ويسمع منك ومنه ويقرب المسافات. تمام. أنا أخويا يا مولانا شيخ أنا طلب مني أن هو أنا أدفع يسحب زي ما أنا سحبت. يا حبيبي أنا أقول لك المسألة تدرس عن قرب بناس من أهل الفهم في هذا الموضوع. السلام عليكم. ما سؤال الأخت نرمين؟ نرمين بس في سؤال إذا كان الأخوة عايشين مع الأم ولا يعملون هل يجوز عليهم الزكاة لأنهم مع الأم؟ عفوا أخوة ذكور كما أمرهم إذا كانوا يخدمون الأم ستضيع إذا تركوها ممكن، لكن إذا كان ممكن يشتغلون ويرعون الأمة أيضا في ذات الوقت لا تعطيهم لا حظ فيها لغنين ولا لقوي مكتسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا شيخ. أنا كان عندي سؤال عايز أسأل حضرتك. اتفضلي اسألي. إيه لو سمحت يا شيخ أنا جدي عن والدتي. جدي مش جدي جدي. جدي عن والدتي من زمان قوي وهم صغيرين كان مسافر بره مصر. وخلى جدتي تشتري بيت وكتبته باسمها يعني وهو كان على علم بدوت فما نقلش الملكية. وبعدين لما كبروا جه جوز خالتي الصغيرة فأبي هو اللي اشترى منه يعني وكده اشترى البيت. ايوه اشترى منه والبيت كان باسم الجدة. ايوه بس هو يعني ابي ما كانش يعرف ولا امي يعني اشترى منه والبيت ما والبيت باسم الجدة. ايوه يعني جدك باع ما ليس له. ايوه وبعدين جدتك حاكمه والدك. ايوه بعدين هي جدتي توفت طبعا من زمان والبيت دوت اتباع من 16 سنه كان اتباع ب 14000 جنيه. فجدي دلوقتي عايز يشتري البيت من ابي بنفس المبلغ ولاما يطلع ورقه ان البيت بيت ورثه. وطبعا خالاتي جدتك ماتت ولا على قيد الحياه؟ لا توفت من زمان. ايوه توفيت جدتك والبيت باسمها. ايوه هبه من الجد لها. ايوه اذا هذا البيت يقسم قسمة ميراث. جدك الذي هو زوج المرأة الميتة له الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة. بس. طب ولو يا شيخ يعني أبي ما كانش يعرف كده وبعده البيت يعني أبي اشترى منه وهو ما كانش يعرف وبعدين باعهوله؟ لا ما رجحهوش. هو عايز يشتري منه تاني بنفس المبلغ ال 14000 جنيه اللي هي من 16 سنة. جدك يريد الرجوع في البيع. نعم. جدك يريد الرجوع في البيع. أيوة. وهو باع ما لا يملك. أيوة. فبيعه باطل. يعني البيت بيت ورثة. بيت ورثة نعم. تمام جزاكم الله خير. وياك. هل تجوز طاعة الزوج في تحديد زيارة الأم؟ المعقول متعرف عليه بين الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا. سأل. بخصوص دلوقتي الأسهم بتاعة البورصة. ليست الأسهم. الأسهم دي كان هي طبعا بخصوص الزكاة. هي دلوقتي قيمتها الأسهم نفسها كأصل يعني أقل من قيمتها اللي هي اللي أنا اشتريتها بيها بحوالي 70%. ماشي. فهذا دلوقتي ده لو سلم كمان لو صدقناه وإلا أحيانا يكون السهم أقل بكثير من يعني إحنا أنا اشتريتهم بقيمة معينة وحاليا هي القيمة بتاعت الأسهم دي أقل من قيمتها اللي أنا اشتريتها بيها بحوالي 70% تقريبا. فهو السؤال دلوقتي هل دي تعتبر عروض تجارة؟ طب بيطلعش عليها زكاة بيقولون هي خسرانة ولا بيطلع عليها زكاة زكاة هي فوق النصاب ولا ايه؟ يعني انت الان تسأل عن الاسهم بالضبط وزكاتها بالضبط. اسهمك هذه عذرا اذا بعتها الان وارد انك تبيعها الان او غير وارد؟ هو حاليا غير وارد ان ابيعها الان لان هي اقل من قيمتها بحوالي 70%. لا لا عفوا يعني اذا اردت ان تبيعها لو بالخساره يمكن او لا يمكن؟ يمكن يمكن. قيم المبلغ الذي اذا اعلن بيعت به يعني افترض انها مثلا افترضنا تساوي 1000 ولكن ما في مشتري نزلتها 600 هيأتيني المشتري اربط الزكاة على 600 الذي يمكن للأسهم ان تسيل به ومعي فلوس دفعت معي فلوس جعلتها في ذمتي يعني اسهمي الان هذه انا الان اذا اردت بيعها ابيعها بكم فعلا لكي استلم الفلوس الكاش ابيعها مثلا باستمائة قرش مثلا باستمائة جنيه مثلا لكن انا ما عندي سيولة حتى لو بيعت باستمائة جنيه انا مش هبيعها الان بس ما عندي سيولة اخرج فستكون في ذمتي للزكاة زكاة الستمائة. تمام بارك الله فيكم شكرا. زكاة الحلية له نصاب. اعلم يا انس الكلساني ان الحلية اقسام حلي ذهب وفضة وحلي الماز وغير ذلك ولؤلؤ وزبرجد. كل الحلي غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة. لو لبس خاتم الماز بمليون مثلا ما عليه زكاة لكن الذهب والفضة النقدان عليهما زكاة إذا بلغ كل حجمهما النصاب زكي. زكاة الفضة تقريبا 600 جرام إلا 2 598. زكاة الذهب من عيار 21 97.2. شكرا. تأزيل الحمل يا نرمين مكروه. احملوا يا ناس لا تسمعوا كلام الناس السيئة التي تطالب تقول لك عيش مع الزوجة سنتين ثلاثة وبعدين خلف براحتك. لا لا انجبي يا بنتي انجبي. لا تتبع ثقافة الجامعات. البنات الآن لهن أفكار غريبة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. الله يبارك فيك مولانا. سمعت حضرتك تكلمت في خراج فوائد البنوك إذا الإنسان معه مال لا يريد المخابرة به في مشروع أو كده. لا يريد المخاطرة فيه في مشروع. طيب السؤال هل إخراج الفائدة السوق لطلبة العلم الشرعي هل جائز ولا لا؟ أخرجهم للناس لا تربطك بهم قرابة. ونحن نحب طلبة العلم أن يعيشوا من الحلال الطيب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. بلغنا الله وإياكم رمضان إن شاء الله. يا رب على خير يا رب يا رب على خير يا رب يا رب على خير يا رب والسلام والسلام. تفضل. كان سؤالي بس يا شيخ مصطفى بعد إذنك إحنا في مشروع عاملينه في الشارع. إيه؟ في الشارع يعني واقفين في الشارع وفي مشروع عاملينه كده إحنا ثلاثة شباب يعني. شباب فول مدمس يعني ولا إيه؟ لا لا يعني حاجة أكثر أحسن من كده يعني. ماشي. سندوتشات وحاجات زي كده. ماشي ماشي ماشي ماشي لما نبتعد تفضل. فالمفروض انه اي مشروع الواحد بيعمله بيحدد فيه المكتب بتاعه والعمالة اللي شغالة والبضاعة وكل حاجة. ماشي. والكهرباء والمية والإيجار. طيب. فاحنا عشان في الشارع المفروض الإيجار بتاعنا بيكون من الحي. فالمنطقة اللي احنا واقفين فيها ونفترض مثلا الإيجار بتاعها ب 200 جنيه. يجي موظف الحي عشان احنا يعني هو بيقول يعني احنا سمعناها من الناس اللي حوالينا ان شكلكم ميسور الحال فلا انتوا تدفعوا 300 مش 200 ليه؟ عشان انتوا شكلكم كده ايه يعني شباب بتلبس كويس وعاملين مشروع. لا عفوا عفوا قاعد السؤال من قال كده؟ ده الموظف بتاع الحي يعني بنى على شكلك على منظرك انك حسن الهندام ولبسك جيد. قال انت تدفع ايجار 300 بالضبط. والسؤال والسؤال او تدفع اللي هو زي رشوه يعني عشان اخلي لك الايجار زيك زي الناس اللي حواليك. لدرجة ان هو بيقيس المكان، المكان 4 متر يعني 2 يعني اما ان تدفع له مالا او يظلمك. بالضبط. ايوه. على كل اذا استطعت ان تقاوم وتمنع الظلم قدر الاستطاعة ولا ترشيه هو الافضل والاسلم لك في دينك. اذا كان سيحملك ما لا طاقة لك به ظلما وعدوانا فأجوز ان تكتفي شره والاسم عليه، لكن اولا قاوم قاوم قاوم. السلام عليكم. وضع اليد قبل الركوع بعد الركوع هل أضع يد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع أو أرسلها؟ عجبني كلام الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة لأن الأدلة توافقه، وهو أن في الأمر سعى، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. لماذا؟ لأن الأدلة ليست الأدلة للطرفين قوية. الطرف الذي قال نضع اليمنى على اليسرى استدل بالعموم، حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة من غير تقييد قبل الركوع أو بعده، وحديث سهل بن سعد السعدي أمرنا بوضع يمنى على شمائلنا في الصلاة، فأيضا لم يحدد قبل الركوع وبعده. القائلون بأننا نرسلها عموما كالمالكية استدلوا بحديث صلي عفوا كبر ثم اقرأ وما قال بعد اليد اليمنى على اليسرى، واستدلوا بعد الركوع طريق القائل بارسلها بعد الركوع بأن النبي كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، فقالوا هذا الوضع المعروف للمفاصل اليد. فهذا يؤيد وجهة من قال بإرسال اليدين بعد القيام من الركوع، فالأمر في ساعة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب وأنت بخير وأنت بخير. الله يجزاك خير يا شيخ. وأنت كذلك. بس استفسار يا شيخنا، أنا ليا صديق شغال في قسم الحاسب الآلي في أحد الشركات التمويل للمشروعات. إيه؟ فهو الأخ يعني هو عاوز يسيب الشغل، هو بيقول لي أنا حاسس إن الشغلانة ديت أصلاً يعني هو مش مستريح فيها، فوسأل أحد للأسف أحد المشايخ فبقول له أنت بعيد عن المجال اللي أنت بتقرض كده، فأنت شغال في الحاسب بس، وقلت له طبعاً الكلام ده غلط. يعني الشركة شركة إقراض بالربا. ليه ده مود مشروعات أيوة يعني إقراض بالربا. بغض النظر المسميات إقراض بالربا أو ليست إقراض بالربا. خلاص لا تساعد فيها ولا تعمل فيها. هو شغال في قسم الحاسب، فهو دلوقتي ما هو يا اخي راس الفساد هو لعن الله اكل الربا وكاتبه. تمام. هو عاوز يسيب الشركة بس هو حاليا عائل اسرة، يعني هو بيدور على وظيفة حاليا هو ما عندوش اي يعني هو دلوقتي حاليا فعلا بجدية بيشوف شغل تاني. يعني انا اسمح له كمان اقول له انت مش لقي شغل يا حبيبي روح كل من الربا ينفع كده؟ طلع لعن الله ياكل الربا وكاتبه ولا اتصحه؟ انا ده حاليا مش في حكم المضطر يا شيخ. والله انت حر، هو حر امام الله، لا اراه مضطرا، لو باع فيه لاحسن له والله. اه يعني هو والله لو باع فيه يقول كده احسن له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مولانا وحبيبنا الشيخ مصطفى، اتفضل. الله يغفر لي ولك. الله يبارك فيك وفي عمرك يا رب وفي علمك. وإياك. امين يا رب العالمين. بداية سؤالنا يا شيخ مصطفى. سأل. السؤال الاول هو على سبيل المثال اشتريت هاتفا محمولا وبعد بالتقسيط وبعد هل لي ان ابيعه قبل سداد الاقساط التي كانت علي؟ نعم، ما لم يكن عليك حظر بيع من البائع. تمام، جزاك الله خير. سلام الله خير. بارك الله فيكم، وبهذا القدر أجتزئ حامدا لله صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.